سلام عليكم. قصة الليلة حصلت في منطقة الأعظمية في بغداد عام 2000 لامرأة يسمونها أم أصالة، متزوجة وعندها بنت اللي هي أصالة عمرها 8 سنوات. عام 2000 وفي عيد الأضحى قررت أم أصالة تاخذ بنتها وتاخذ عمتها اللي عمرها تقريبا 90 سنة وتاخذ شقيقتها ويطلعون إلى أحد الأماكن اللي فيها شوي مظاهر يعني العيد وكذا، علشان تلعب بنتها ويتفسحون يعني يغيرون جو شوي. وفعلا خذتهم وراحوا وجلسوا في أحد التجمعات اللي مسوين فيها مثل الكرنفال، حاطين ناس تبيع الألعاب وتبيع المأكولات الخفيفة والناس تتمشى والناس يعني الناس مبسوطة في عيد الأضحى. وهي جالسة وطالع بنتها اللي قاعد تلعب تروح وترجع وكذا، شوي ولا في سيارة لانسر لونها أبيض أوقفت قريب منهم ونزلت منها مرة. هالمرة هذه عمرها تقريب 55 سنة، لكن طول بعرض بكشخة شعر، وتنادي على البنت أصالة. انتبهت أمها وخالتها وكذلك العجوز اللي معاهم انتبهوا على هالموضوع هذا، يشوفون يعني مستغربين المرة هذه ايش تبي من أصالة، ليش تناديها، يمكن تبي تلعب معاها تمزح تسألها، وقاعدين يطالعون يعني ما شكوا بشيء يعني، والناس موجودة والشارع مليان يعني ما راح بالهم بعيد يعني. شوي ولا هذه المرة صاحبة السيارة تسحب أصالة من إيدها وتركبها السيارة بسرعة وتشغل وتهرب. أم أصالة تركض وأختها تركض وعمتها تركض، ماكو فايدة، ما لحقوا عليها، وصراخ والناس التمت شو اللي صاير، قالوا ما واحدة أخذت بنته، ويصرخوا بالشارع وتقوم وتتصل على زوجها. أم أصالة تصرخ وتبكي ألحق علي يا أبو أصالة ألحق علي، في واحدة اخطفت بنتي وكذا وعلى سيارة بيضة أو ينصدم المسكين. قال هالكلام وين هذا؟ وين أي صوب أنتي؟ قالت إحنا قاعدين في المكان الفلاني وما أدري منو هذه، ما أعرف هالمرة وخذت البنت، الله يخليك تعال، أنا ماني عارف إيش أسوي. والعالم بتجمهر ويسمع أصوات جنبهم، استخف الرجال ويجيها طيارة. إيش صاير؟ ويني؟ قالت ما أدري، كانت موجودة هني وخذتها، وحتى عمت أم أصالة هذه قالت له نفس السالفة وأختها كذلك. قال ما في إلا أن توجه إلى رجال الأمن، وين ألقاها الحين أنا؟ وعلى طول بلغوا رجال الأمن إن في وحدة جت وخطفت بنتي، وصار استنفار ويدورون ويدورون والناس محتاسة وما هم عارفين زين، يسألون أم أصالة عندك أعداء؟ في وحدة مثلا حاقدة عليك شيء كذا؟ قالت لا والله أبدا. اسألوا العمة، اسألوا أخت أم أصالة، اسألوا الزوج، أنت فيك بلا؟ في أحد يطالبك بثار؟ في أحد يطالبك بدين؟ أحد حاقد عليك؟ مسوي لك مصيبة؟ قال أبدا يا جماعة أبدا، وأنا رجل مسالم وأنا كذا وأنا كذا. زين تعال يا أم أصالة عطينا شنو مواصفات السيارة ومواصفات هالمرة هذه. قالت وحدة طويلة وشقرة ولابسة هاللبس وكذا، وعمرها تقريبا 50-55، تلقاها أصغر بس ما تبي تمدحها، تقول 55 بس جميلة يعني، غريبة نمتحتها أنها جميلة. المهم يسألون العمة قالت نفس الكلام، والخالة قالت نفس الكلام، السيارة قالت من هالنوع هذا. المهم حددوا له شنو النوع، قالت إيه نعم نفس السيارة اللي هنا لانسر، تعرفون لانسر الصغيرة هذه. المهم صار تعميم ويدورون وين هالسيارة من، لكن أبو أصالة فيه بلا، مرتبك وساكت ويقولوا له أنت ما عندك أي معلومات تساعدنا في البحث. يقول لا والله أبدا. ولما يجلس يقعد يفكر ومنزل راسه وخايف. أم أصالة عرفت زوجها في شيء أو تلتفت عليه، قالت له أنت فيك بلا، إذا مسوي شيء قولي، إذا وراك مصيبة أو الخطف اللي صار حق بنتنا من ورا راسك تكلم وقول. قال اسمعيني خلينا نطلع من مركز الشرطة وأفهمك الموضوع. تكلم وما أدري. قال له يا بنت الحلال ما ينفع، ما ينفع الكلام هنا، خلاص احنا بلغنا ورجال الأمن قاعد يدورون، وأنا لما أطلع يعني راح أفهمك الموضوع بهداوة. قالت له ماشي اطلعوا. ايش صار؟ ايش مسوي؟ قال اسمعيني شفت الخير هذا كل اللي أصرف عليك وما مقصر معاك والبيت اللي أنت فيه والخير هذا كله؟ قالت إيه؟ قال أنت ما تستغربين يعني من وين وأنا أصلاً وضعي المادي تعبان وكذا. قالت إيه؟ قولي من وين يعني؟ أنت كل ما سألتك تقول أنا أشتغل أنا كذا وما وغامض يعني ما تسولف. قال اسمعيني أنا سويت سالفة ويشهد الله ما سويتها إلا لأني كنت طايح بورطة ولقيت هذا هو الحل الوحيد اللي أساعد فيه نفسي وأساعد عائلتي اللي هي أنتي وبنتي وأسرتي كذلك، يعني قصد أهل أخوانا وكذا لما كانوا محتاجين. إيش سويت؟ قال أنا تزوجت وحدة وهذه عندها خير وهي تصرف علي وأنا كنت متزوجها بالسر وصراحة يعني ما قصرت معي، لكن بعد فترة أنا خفت منك إنك تكتشفين الموضوع وحاولت إني أنفصل عنها، وهي بآخر أيام صارت تهددني وأنا طلقتها وأنا حاس إن هي اللي خاطفة البنت، وخصوصا إنك تقولين سيارتها لانسر أبيض وطويلة وشقرة قال هذه هي مواصفات المرأة اللي أنا طلقتها. طبعا أم أصالة انجنت، نسيت بنتها أهم شيء لا تزال بعض الحريم كل شيء هون إلا أنك تتزوج عليها. شلو تتزوج علي وفضحت فضيحة وشو. قال لها يا بنت الحلال الحين خلنا نلقى البنت واللي تبينه بعدين سويه. قالت اوكي خلينا نلقى البنت وبعدين راح اتفاهم معك، الحين اذا هي خاطفتها بلغ رجال الامن في الموضوع. قال انا بس بغيت اعلمك واكشف لك الموضوع وانا خايف اصلا اقول لرجال الامن ان انا مشتبه بزوجتي الاولى، وانا ترى ما صار لي اصلا شهر مطلقها يعني، وانا متاكد ان هي اللي خاطفه بنتي. قال اوكي ويروحون إلى مركز الشرطة مرة ثانية. قالوا يبا احنا عندنا معلومات وصراحة أنا بكشف لكم عن سر وأنا كنت خايف من زوجتي وأنا صارحت لها صدق سوت لي مشكلة الحين، لكن عندي الآن إني أعثر على بنتي أولى من كل شيء. قالوا لا تكلم خلصنا ساعدنا. قال يبا أنا متزوج وحدة وهذه كانت تصرف علي بصراحة أقول لكم إياها، وبعدين أنا قررت أني أتخلص منها وهي انجنت علي وصارت في آخر أيام تهددني أن تسوي لي مصيبة، وأنا لما قالت لي زوجتي أن السيارة لانسر وبيضة وصفتها لي يعني وصفت المرأة اللي اخطفت بنتي أنا تأكدت أن هذه زوجتي الأولى. ويستنفروا رجال الأمن الحين هم قاعد يفكرون يعني الزوجة الأولى إذا اخطفت البنت شتن فيها يعني شو تسوي فيها؟ إذا بتنتقم أكيد البنت خلاص اقتلتها يعني ولا باعتها ولا سوت فيها شيء يعني شتبي فيها؟ ويطيرون لها البيت يدورون يدورون يدورون. كانت هذه المرأة ساكنة في بيتها ومعها أمها وأخوها وأختها. وين بنتكم فلانة؟ قالوا والله ما ندري عنها. صراحة صار لها الآن أكثر من شهر يعني انعزلت عنه وساكنة في بيت بروحها. شلون يعني؟ قال والله ما ندري ليش صاير. قال متهمة في خطف بنت طليقة وينصدمون أهلها يهدرون فيها. آخر أيام فعلا كانت تهدد أن توصل مرحلة أن تخطف البنت وش تسوي فيها؟ الله يستر لا يكون سوت فيها شيء. المهم وصار استنفار. الحين عندهم مواصفات السيارة، مواصفات المرأة، وطلعوا صورتها وقعدوا يمشطون المنطقة بالكامل يدورون يدورون. المهم أو يرصدون سيارة موجودة في حدائق النعمان، موجودة في الأعظمية هي كذلك، ويشوفون امرأة ومعاها بنت ونفس المواصفات والسيارة واقفة خارج الحديقة. اتصلوا على أبو أصالة قالوا له تعال قبل أن داهم نبي نتأكد منك، يعني ما نبي نروح وتطلع العملية يعني فاشلة أو اشتباه. الشيء الثاني هم يبون أبو أصالة يكون موجود وعلشان يعرفون شنو النهاية، لأن شافوها معاها البنت والبنت كانت بحالة طبيعية، يعني لا هي تبكي ولا هي مربطة ولا هي ماسكتها المرأة واقفة في الحديقة كأنها منتظرة شخص. قالوا هذه أكيد تنتظر أحد تبي تبيع للبنت تبي. وطلعت في الفترة هذه قصة بيع الأعضاء والخاطف والفدية ومن هالأمور هذه، فما كانوا مستبعدين إنه يحصل أي شيء. أو يجي أبو أصالة ورجال الأمن يراقبون السيارة من بعيد والحديقة ومداخلها ومخارجها. قالوا له هذه؟ قال إيه نعم هذه زوجتي الأولى وهذه بنتي. قالوا له انتظر شوي نبي نشوف إيه تبي تسلم البنت لمنو، ليش جاي هني؟ يشوفونها التلفت يمين يسار، خلونا نسميها حميدة. حميدة هذه التلفت يمين يسار كأنها تنتظر أحد وطالع مرات بساعتها ومرات قالوا يبا خلونا نداهم هذا، يعني الموضوع الظهر طول والشخص اللي كانت تنتظر الظهر ما يجي، يعني طول ليش؟ قالوا احنا اهم شيء سلامة البنت وهذا نحقق معها وراح نعرف بعدين كانت تنتظر منه ايش قصتها وشنو الهدف من الخاطف ولا يعني. المهم ويداهمون الحديقة. الحديقة ذاك اليوم كانت مليانة من البشر، ناس طالعة بعيد الأضحى ومبسوطين وعوائل، ولا هذول مجموعة من رجال الأمن ومعاهم الأب اللي هو أبو أصالة ويلقون القبض على حميدة. وهذا يجي لم بنت أصالة ويبكي ويصرخ وحميدة تصرخ وحرم عليكم وش تبون مني واخروا عني. والناس التمت حتى أن كاد أن رجال الأمن يعني يفقدون السيطرة على الوضع بعد تدخل الأهالي وعرفوا أن هذه خاطفة البنت. صاروا الناس ودهم يعاقبونها، يا مجرمة يا اللي ما تخافين الله، واللي يضربها كف، اللي يعطيها شلوت، اللي يمسكها من شعرها، الحريم اللي تدخلت وقامت تضربها. وصارت الله وكيلكم كأن يعني مظاهرة كلهم على المجرمة اللي خاطفة أصالة. كانوا راح يقطعون هالناس. وتعرفون دائما في كل بلد لما يتم إلقاء القبض على مجرم يخطف أولاد صغار أو بنات صغار ترى الكل يتعاطف والكل وده أنه يقتله، وهذا الشيء يعني متعارف عليه في جميع الدول العالم، لأنك حتى السجناء لما يدخل عندهم مجرم خاطف له يعني أولاد صغار حتى السجناء اللي هم مجرمين ما يرضون على أهم عندهم مبدأ يقولك لا سو كل شيء إلا أنك تخطف الصغار، أو لأن هذول مرضى نفسيين اللي مجرم اللي يستهدف الصغار. مالكم بالطويلة، العالم صارت تسحب حميدة، اللي يمسكها مني واللي يمسكها من شعرها واللي يمسكها من رجولها يبي يقطعون هالعالم بالموت. يلا فكوها رجال الأمن من العالم اللي تجمعت وياخذونها ويطيرون فيها إلى مركز المأمون في منطقة اليرموك، مركز الأمني اللي هو الماسك القضية. يوم وصلوها ولا هذه حميدة إصابات وجروح ومقطعين شعرها ومبهذلين ملابسها، الله فكها من إيدها الناس ويحققوا معاها رجال الأمن. قال لها مو حرام عليك، يعني إذا خلاف بينك وبين طليقك تخطفين بنتها الصغيرة هذه، إيش تبي تسوي فيها؟ وليش كنتي واقفة في الحديقة تبي تبيعينها لمنو؟ إيش كنتي تبي تسوين؟ قالت لهم يا جماعة أقسم بالله أنا بريئة، أقسم بالله فاهمين الموضوع غلط. غلط؟ أي غلط، بقى غلط. العالم كلها تشهد عليك، راحوا جابوا أم أصالة وعمتها وجابوا كذلك أخت أم أصالة اللي خالة البنت وجابوهم كلهم، قالوا إيه نعم هذه، نعم هذه اللي جت وخذت أصالة وسيارتها، عطوها عطوا رجال الأمن مواصفات كاملة وجابوا الزوج. قال ميبا أنا توني مطلقها وكان بيننا مشاكل وحاقدة علي وكانت تهدد فيني وهذا المسجات شوف خلاص، يعني القضية واضحة المعالم، هذه مجرمة بشهادة والأدلة وجميع التفاصيل تؤكد أنها كانت تبي تسوي بلا في البنت، لكن الله نقذ البنت أو لحقوا عليها. المهم قالت هذه المرأة اللي هي حميدة، قالت أنا ما أنا متكلمة خلاص، ما راح أتكلم ولا راح اعترف، واللي تبي تسوونه فيني سووه، انا ما راح اتكلم الا تجيبون محامي، انا عندي محامي جيبوا لي اياه علشان اخليه يتكلم بالنيابه عني. تكلمي تكلم احالوها للنيابه، قالت حق النيابه انا ما راح اتكلم، جيبوا لي المحامي. قالوا له حقك، ويتصلون على المحامي. طبعا هالمحامي هذا انا اوجه له تحيه وانا تواصلت معاه على هالقضية هذه، طبعا كان محامي الآن هو منصب قضائي، يعني الله يوفقه ويسعده ويستر عليه. جابوا هالشخص هذا، كان في بداية حياته وشاب ذكي وشاب نشط ويحب عمله في موضوع المحاماة، ويعرف حميدة. حميدة هذه هو يسولف لي يقول يا أبو طلال أنت تعرف هذا حميدة منو؟ حميدة هذه سيدة أعمال، تملك عقارات، أراضي، بيوت، مزارع، خير من رب العالمين، كلها وارثته من زوجها الأولاني. ولما توفى الله يرحمه طاح عليها أبو أصالة وتزوجته، وكانت موافقة على أنه ما يكشف موضوع الزواج لزوجته الأولى. قال زين تمام حلو. طبعا عفوا يعني حميدة هي ترى الزوجة الثانية، وأم أصالة هي الزوجة الأولى وتزوجها، وقالت له أنا ما عندي مانع حتى لو أنك ما تقول حق زوجتك الأولى، أنا يعني ما رأي بالستر وكذا، وهذا أصلا جايها على طمع، وهي أصلا ما عندها مانع أنها تصرف عليه، عندها فلوس وخير، يعني كل ما طلب قالت له حاضر، أبي سيارة أفع عليك سيارة سيارتين بعد، أبي أنا عندي زوجتي تعرفين وبنتي ومصاريف وما عندي بيت، هاك بيت هذا الله يهنيك فيه أنت وزوجتك وعيالك. كانت امرأة جدا فاضلة وطيبة، لكن كانت فيها عادة انها ما تخلي عندها اموال كاش ولا ترضى تبيع الاصول، يعني عندها مبالغ كاش يعني قليله اللي تكفيها مصاريفها ومصاريف يعني أسرتها، وما عندها عيال لكن عندها والدتها، عندها أختها، عندها أخوة ساكين معاها، وتصرف على زوجها اللي هو أبو أصالة. فما تحب تبيع من الأصول، هي تعرف يعني تعرف من أيام زوجها، وزوجها كان غني وتاجر معروف، فكان يقول لها أن هالأراضي هذه كل ما يزيد عليها الزمن، كل ما تمر عليها الأيام والوقت وكذا يزيد سعرها، فلا تفرطين فيها. فكانت أبدا حريصة على أنها ما تبيع، لكن كل ما طلب منها أبو صالة تعطيها باللي عندها من الكاش، سيارة مقدور عليها، بيت عطتها واحدة من البيوت اللي عندها القديمة، قالت خذها ما عندي مانع، هذا بيت بسيط وتستاهله. فقام كل فترة يسحب منها الأموال، يدري عندها كم مليون كاش، إلى أن سحب كل المبالغ الكاش اللي عندها. يوم جاء يطلب بعدين قالت له والله ما عندي، أنا عندي مبالغ بسيطة من الإيجارات اللي تطلع لي يعني من الأراضي والمزارع والبيوت وكذا، لكن ما عندي بالملايين، يعني ما عندي مبلغ كبير، وأنا كل اللي عندي أصول ما أقدر أبيع وفرط فيهم. يقول لازم بيعي لي واحدة من هالمزارع. تقول لا اسمح لي والله يا زوجي العزيز، أنا أحبك وأقدرك وأحترمك، لكن أصول ومزارع يعني لها قيمة، وبكرة إن شاء الله يتحسن الوضع وتكون قيمتها أكثر، وهي تعرف أن قيمتها كانت فعلا لكن نزلت، تعرفون بالأحداث الأخيرة والتوترات وكذا، يعني شوي صارت قيمتها أقل. فتقول لها أنا مستحيل أبيع الحين وفرط فيها. يقول لها زين بيعي لي، زين سوي كذا، ابتلش فيها وحس أنه يعني ما منها فايدة، خلاص استنفر كل اللي استنفر، قصدي استنفذ كل اللي عندها. أنا آسف. المهم، ورغم أن كل هالقصة هذه وعلاقته في حميدة نفسها، وأنه كان يستنفذ يعني يأخذ منها الفلوس ويصرف على زوجته وبنته وبيته وكذا، كان بعلم من أم أصالة. اصلا لما جاء يبي يتزوج حميدة كانت هذه خطة من ام اصالة نفسها، وايه اللي ارشدته على يعني اللي عرفته اصلا على حميدة، وقالت ان هذه مرة وارملة وعندها خير وكذا، ولما تتزوجها قول لها ان يعني ايه اللي محرضته اصلا انه يتزوجها، وتدري ان هذه اكبر منها، لان اصلا ام اصالة عمرها بالثلاثينات. قالت لا تتزوجها وحاول ان تسحب يعني العائلة الحقيرة هذه، كانت تستغل حميدة وهي ما تدري، وكانت تعتقد ان اصلا كانت زوجتها ما تدري ليش هو يعني ليش كانوا مخططين ان يبينون لها ان زوجته الاولى ما تدري، علشان كل ما يعني مثلا ما له خلق ينام عندها وكذا، يقول تعرفين عشان لا تشك فيني زوجتي بروح البيت، تقول له ايه روح مثلا، يقول لها زوجتي محتاجة فلوس وما بي اقول لها انا، تقول له خلاص اخذ يعني عشان تضبط الامور. يوم كان يقول لها أبو أصالة، يقول حق زوجته إن هذه خلاص حميدة ما قامت تعطيني فلوس، وعندها أصول مزارع وأراضي وحاولت فيها تبيع مو راضي، قالت خلاص أفتك منها. قال لها وين أفتك؟ قالت شون ليش ما تقدر طلقها وخلاص؟ قال أنت تدرين إنها حاطة علي مقدم، وأنا أصلاً مقدم وإني كاتب لها تعهد فيه إني أسلم لها بعدين، يعني المقدم كان 3 كيلو ذهب، والمؤخر كذلك 3 كيلو ذهب، أنا إذا طلقتها من وين أجيب لها الحين 6 كيلو ذهب؟ قالت ها؟ وأنت ليش كاتب على نفسك؟ قال شون يعني تبين أقول لها؟ وبعدين أنت عارفة هي صرفت علينا الآن يعني مبالغ كبيرة جداً، فجت على 6 كيلو، لكن أنا الحين من وين أجيب لها؟ قالت مو مشكلة، طلقها وقول لها أكتب لك يعني كمبيالها وخلها بعدين تشتكي وكذا. فعلا لما طلقها قالت له خلاص أنت صدق مو كفو مو محترم، وياما صرفت عليك وكذا الحين طلقني يلا عطني المقدم والمؤخر والفلوس اللي قال لها فلوس اللي اعطيتني اياهم اول وصرفتي علي هذا كان من طيبك يعني انا ما جبرتك كانت تقول خلاص زين عطني مقدم اللي هو 6 كيلو ذهب قال له بكتب لك كمبياله واللي هو شيك وعندي بالرصيد لكن تصرفينه بعد شهر قالت اوكي ويكتب لها شيك فعلا بقيمه 6 كيلو ذهب لما حل موعد الشيك وهي اصلا كذلك يعني حميده كانت محتاجه لفلوس الكاش يعني خلاص زوج وطلع مو محترم خلي يولي تبي فلوس تبي تصرف على نفسه يوم راحت البنك ولا ما في رصيد رفعت عليه قضيه والقضيه راحت للمحكمه وصار عليه يعني القى قابض وصار عليه ديون ابتلش قال حق زوجته شفتي الحين تورطنا الحين يطالبوني المحكمه وممكن بالحكم اذا صدر علي راح يصير علي سجن قالت له خلينا نورطها شلون هني بدايه السالفه قام اتصل عليها طبعا هذا كله بتخطيط من ام اصاله وكانوا محددين عيد الاضحى قالت انا باخذ اللي هي ام اصاله تقول انا باخذ عمتي وباخذ اختي وباخذ اصاله ونروح نجلس في الحديقه ونسوي الفيلم ونصرخ وكذا اعطى مواصفاتها قال مواصفاتها كذا كذا كذا سيارتها لانسر بيضة المهم ويقوم هو بدوره أو يتصل على حميدة قال لها تعالي خلاص علشان نروح أنا وياك المحامي والتنازلين على القضية اللي أنت رفعت عليها وأعطيك المبلغ كاش قالت له أوكي ما عندي مانع عطني فلوسي كاش أتنازل قال يلا تعالي أو تجيه المسكينة هذه حميدة بسيارتها يوم جت قال لها بس لأن المبلغ كبير وأخاف الناس يعني يشوفون وكذا وهو كان معاه بنته يعني حتى يستغربت تقول له بنتك ليش جايبها قال لها عادي عادي ما في مشكلة زين انتظرين دقيقة لاني متصل على رجل يوصل لي المبلغ لاني انا خايف فكحماية انه يجيب لي المبلغ استلمه واسلمك وتكتبي لي ورقة ونروح انا وياك المحامي نوثق الورقة هذه قالت اوكي ما عندي مانع قالها ممكن تخلين بس بنتي عندك شوية اللي هي اصالة قالت اوكي خلها فجلست هذه المسكينة معها البنت وين في حدائق النعمان وهو قال لها انتظريني شوي الرجل وقف في المواقف بروح أجيب الفلوس وأجي لك تأكدين الفلوس موجودة توقعين ورقة استلام ونروح أنا وياك المحامي نوثق المسكينة قالت أوكي وهو راح على طول للبيت ولا زوجته مسوي الفيلم ومتصلة على الشرطة راح للشرطة وبدأ عاد يدورون وقال لهم وصل الفيلم اللي صار وهذه حميدة تنتظر بالحديقة تنتظر ساعة ساعتين ثلاث تورطت في البنت الحين ما تقدر تمشي وتخلي تحاول تتصل فيه جهازه مغلق تحاول ما هي عارفة شو تسوي في البنت الحين وهذا رايح يجيب فلوس وتجلس في الحديقة تقريب الأربع خمس ساعات إلى أن أرصدوها رجال الأمن وهو طبعا عنده علاقات وكذا ووصل معلومة إنها موجودة في الحديقة ولما اتصلوا عليه قالوا لا تعال نبي نتأكد هي موجودة في الحديقة ليش جايبة بنتك هل تبي تبيعها لأحد وهو جاي مسوي فيلم وألقوا القبض على حميدة والناس ما قصرت اللي بالشارع كلهم صدقوا إن حميدة خاطفة أصالة بغى يأكلونها العالم بالشارع وهذه هي تفاصيل القضية لكن الآن تعال أقنع رجال الأمن إن حميدة ما تبي تنتقم من أبو أصالة بأنها تخطف بنته مقابل أنه مثلا ناصب عليها بالشيك وأنه قبل كانت تصرف عليه وأنه كذا شلون تقنعهم يقول يا أبو طلال أول ما وصلت لمركز الشرطة وقريت القضية قلت لا خلاص هذه الله يعينها حميدة خلاص متهمة بقضية خطف بنت صغيرة في العمر قاصر وحتى لو أنه يسألون البنت ترى المحكمة تستأنس بأقوال الصغار والصغار يمكن ملقنينهم أهاليهم فما هو دليل حتى لو البنت تقول مثلا بابا هو اللي عطى يعني جابني ما يعني ما يصدقون. بنت صغيره ممكن خايفه، ممكن هذه مهددتها، يعني موضوع شويه معقد وشائك. وهذه حميده تبكي خلاص متورطه بقضيه ولا، وكانوا يتهمونها بالاتجار باعضاء البشر، ان هذه البنت بتبيعها يقطعونها ويبيعونها، خلاص قضيه كبيره والناس تشهد ان تم القاء القبض عليها وهي متلبسه في الحديقه. يقول انا ابتلشت بالحديقه، يعني الحديقه كلهم شاهدين ضدها. رحت حق الحارس، الحارس يشهد نفس الكلام، الناس المتجمهرين اللي جابوهم الشهود. زين من الشهود الاساسيين في القضيه؟ ام اصاله وعمتها وكذلك اختها. وهذا مسوي فيلم يعني مضبطين العمليه، وانا مصدق موكلتي لان اعرفها. انا مستحيل تضحي بكل الخير اللي عندها والله علشان هذا الطالبه، حتى المبالغ اللي هي طالبه فيهم يعني شيء ما يسوى، وهي ما كانت ميته فيه، كانت مقزره فيه الدنيا، تبي ظلي راقل ولا ظلي حيط، يعني ما كانت حيل ميته فيه. ابو صاله يقول انا لاني فاهم الوضع حاس انها بريئه. يقول لما جينا في اول جلسه طبعا سجنوها لمده عده اشهر لين جت اول جلسه. يقول في اول جلسه انا طلبت من القاضي ان خلاص نجيب الشهود ويقسمون. قلت يمكن يخافون الله وكذا لانهم اقسموا في النيابه وحالفين على المصحف. يقول قدام القاضي يا ابو طلال جابوا أم أصالة وحطت إيدها على المصحف وقالت أقسم بالله العظيم أني أنا شفت هالمرة هذه اخطفت بنتي بالوقت الفلاني الساعة الفلانية، يعني أعطت مواصفات كاملة. يقول جبنا العمة عمرها 90 سنة. يقول القاضي يوم قالها حط إيدك على المصحف، يقول يا أبو طلال تحط إيدها جنب المصحف يمينه، يقول حط ايدك على المصحف يا حجية، تحط ايدها على يسار المصحف، ما تشوف طلعت عمرها 90 سنة وتعبانة المرو. يقول انا يوم شفت المنظر قلت لحظة حضرت قاضي، هذا المصحف قدام عيونها وما تشوف، هذا شلون شافت وحدة على بعد يعني عدة امتار وقالت ان هذه مواصفاتها كذا وسيارتها لانسر. يقول انا انصدمت والقاضي انصدم، قال تعال تعي حجية أنت كم رقم هذا يأشر لها كم رقم ما تشوف. قال حلوها إلى مجلس طبي وخلونا نتأكد إلى اللي هو الفحص. يوم فحصوها ولا أصلا يا دوب تشوف تقريبا متر، لا ومرات تضيع، لازم يكون نور ونهار ولازم تركز، يعني مرة تعبانة شلون شافت. أضغطوا عليها وتعترف بالقصة، قالت يبا هذا كله تدبير، وأم أصالة قالت لي تعالي اشهدي وقولي إن شفتي مرة شكلها كذا مواصفاتها كذا سيارتها كذا. المهم ويضغطون على الثانية اللي هي أخت أم أصالة، خلاص خربانة العملية وتقوم تعترف، قالت والله أم أصالة قالت لي ساعديني وكذا ونبي نفتك من هالمصيبة وهذه مرطة زوجي بقضايا وكمبيالات وخلينا نتهمها في موضوع خطف البنت وعلشان نساومها. أهني ألقوا القبض على منو؟ بأمر القاضي ألقوا القبض على أبو أصالة، وطبعا الشهود اعترفوا، حتى أم أصالة تورطت واعترفت، قالت هذا كله من تدبير زوجي وهو اللي قال يسوي كذا كذا عشان تخلص منها. يوم جاب الزوج يقول الزوج لا والله أم أصالة اللي قالت لي سوي. المهم يعترفون وتطلع المرأة هذه المسكينة بريئة، وتم الحكم على أبو أصالة بالسجن 10 سنوات لأنه مشارك في عملية خطف وتمثيل جريمة واتهام وكمبيالات وقصة طويلة عريضة، خذ على 10 سنوات. أم أصالة خذت لها 3 سنوات والشهود كل واحدة فيهم خذت لها 2 سنين، إلا هذا العجوز اللي عمرها 90 سنة يعني اللي كبر عمرها وكذا تم يعني عدم النطق بالعقاب بما أنه يعني حجوها أول يومين ثلاثة لكن شافوها مرة كبيرة وكذا، فأطلقوا صراحة وعدم النطق بالعقاب كافي اللي جاها اليومين، وهي مرة تعبانة لا تموت عندهم يفتلشون فيها، وراحت. وكانت هذه نهاية قصتنا، ويعطيه العافية أي محامي صراحة يثق يعني بأن موكله بريء إلى أن يثبت العكس، ما يثق أنه متهم إلى أن يثبت أن مثلا أنه بريء، لا لا لا، يدري أن موكله بريء إلى أن يستنفذ جميع المحاولات ويعطي من قلبه ومن دم، لأن في بعضهم فعلا يتورط بقضية ويكون هو بريء وياكلها بسبة أن عنده محامي متقاعس، محامي يوكل مندوب يرسل ملفاته، محامي يعتمد فقط على المستشارين وهو ما يدري وين الله قاطه، وهذول يا كثرهم. وأنا أحذركم صراحة من المحامين المعفنين اي نعم الخايسين، انتبه اذا تبي توكل محامي لازم تعرف ان هذا المحامي انسان يهتم بالقضايا بشكل شخصي، بنفسه يتواجد، بنفسه يدرس القضية، لما تسأل عن قضيتك تعرف انه فاهم الملف القضية بالكامل، ما ينادي لك مستشار ولا ينادي لك المندوب، وهذول ترى قلة جدا جدا. الله يعين أي شخص متورط ويسلم رقبته لمحامي، وبالنهاية يطلع المحامي هذا إنسان متقاعس عن عمله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.